الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، لعلكم تشعرون أو تعلمون كم هي صعبة أمثال هذه الدروس، أو أمثال هذه الدروس التي لا تكون درسا منهجيا من كتاب، ولا قراءة معرفية في علم، وإنما تكون ذكرا لموضوع أو بيانا لمسألة أو تنبيها على أصل. ذلكم أن الإشكالات التي تحيص في الذهن كثيرة، ولا يستطاع معالجتها في مثل لقاء أو لقاءين، وبخاصة مع قلة البضاعة ونفاد العلم والصبر إلا في أقل القليل. ولكن كما قال أهل العلم من قبل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنحن في أمثال هذه المجالس إنما نتذاكر علما لو كررناه أو قررناه، فإنما نحن في ذلك كله على نسق العلم، لا نحيد عنه ولا نتحول دونه. أما لو أننا أردنا اجترار القول وأن نلعب بالعواطف أو نلهب الأحاسيس، لما كان ذلك سهلا، وإن كان هو من أسهل شيء يكون. لما كان ذلك سهلا، لأنه ليس له أثر علمي واقعي منهجي إيجابي، وإنه من أسهل شيء يكون، لأنه حديث المجالس وكلام السمر في الليل وما تصدر به الجرائد في الصباح، فيستطيع كل أحد أن ينطلق من هذا الأصل ليتكئ عليه فيبني عليه ما يسمى بمحاضرة، ثم توصف قبل أن تذكر بأنها قيمة. وحينئذ قد تمر الساعة والساعتان فلا تسمع آية من كتاب ولا حديثا من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أثرا عن صاحب أو خبرا عن تابعي. وهذا في حقيقته تأثير سلبي عظيم شديد على أذهان الناس عامتهم وخاصتهم. أما العامة فإنهم لا يقوون ابتداء على الصبر في طلب العلم أو في الصبر على طلب العلم إلا من رحم الله، مجاهدا نفسه مصبرا إياها على التسديد في القول والعمل، لعله أن يقال له وفيه في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أو أن يقال فيه، بل وأن يقال فيه: هو ومن معه هم القوم لا يشقى جليسهم. أما الخاصة فإن الكثيرين يرون الأمور بأضدادها ولا يميزون بين مفرداتها، فيسمعون هذا ويستمعون ذاك، يرون هذا ضد الثاني ويرون الثاني ضد الأول، هذا ينبذ هذا وذاك يغمز ذاك، وهم في حيص بيص، في حيرة شديدة وترددات عديدة وتلونات في الذهن مديدة غير سديدة. وما ذلك إلا لأنهم ليسوا أيضا إلا من رحم الله على منهجية رائدة في التعامل العقلي مع الأحداث، وإلا فلو أنهم ضبطوا هذا الأمر وعرفوا مدارجه وفهموا مداركه لسهل عليهم كل شيء، وانضبطت لهم حياتهم واستقامت لهم عقولهم وسكنت بهم قلوبهم. ولكن لما كانوا على غير ذلك وليس كذلك حصل منهم ذلك الاضطراب، ووقع بهم ذلك الخلل الذي إذا نشب بأظفاره في قلب تفتح توا على زهرة العلم وعلى نور المعرفة، فإنه سيكون متأثرا التأثر الكبير البالغ الذي لا يكاد ينجيه منه أو يرفعه عنه إلا رحمة من الله. يرسلها إلى قلبه هداية وتسديدا، إرشادا وإحسانا ومنة عالية، يؤوب بها ويتوب من خلالها. من أجل هذا تكون كلماتنا ودروسنا صعبة علينا قبل أن تكون، وأكثر من أن تكون صعبة على إخواننا. ولكن ما لم ييسره الله لا يتيسر، فمن تيسير الله وفضله وحمده أننا فيما نتكلم به نحاول قدر استطاعتنا أن نحيط بما فيه صلاح القلب والعقل، بما فيه المواءمة بين العلم والدعوة والعبادة، بما فيه الموازنة من غير انخساف ولا إخسار بين العلم والخلق والمنهج والسلوك والعقيدة والتشريع. ولو كان ذلك ليس في صعيد واحد، ولا يمكن أن يكون في صعيد واحد، ولكنها غراس إذا غرس منها لون هنا قد يغرس لون آخر هناك، وثالث هنالك، ورابع في غير هذا الموضع أو ذاك. فمن هذا كله ينشأ النور وينتشر الضياء، وتنعم النفوس بالسعادة الغامرة للقلوب والعقول. هذه طيوف من الفكر والنظر وردت على ذهني، أحببت أن أضعها بين يدي إخواني. أما ما أردت ذكره والتذكير به ليكون نوعا من التطبيق لهذا التأصيل الدقيق إن شاء الله، فهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حوى جملا ثلاثا يربطها رابط دقيق ويحكمها نهج عميق، إذا عرفناها نعرف أنها ربطت الدين بالدنيا، وإذا علمناها نوقن أنها وثقت الصلة بين المسلمين، كل بحسبه وكل بموقعه وكل بوثوقه في مكانه أو مكانته. هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة هو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثلاث جمل، كل جملة لها دلالة، وليست دلالة مفردة، بل إنها دلالة مركبة، دلالة مزدوجة. ومع هذا فإن بين الجمل الثلاثة خيطا دقيقا وثيقا لا ينفصم عنها ولا يبتعد منها. ليس منا من لم يوقر كبيرنا. اختلف أهل العلم فيما ورد في السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا. والذي كان عليه الإمام المبجل أحمد بن حنبل في هذا الباب لما سئل قال أمروها على ظاهرها، فكأنه عاملها معاملة أحاديث الصفات وآيات الصفات، أمروها على ظاهرها أي أن يكون ذكركم لها كافيا في إيراد الأثر وإيقاع الوقع في النفوس. وبداهة ليس الإمام أحمد رحمه الله في قوله هذا ذاهبا مذهب الخوارج الذين نزعوا إلى أن يقولوا ليس منا أي كفر وخرج من الملة، فرأوا كل حديث فيه قوله ليس منا كمثل قوله عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا، قال ليس منا أي ليس مسلما، خرج من الإسلام. وهذا قول بعيد، ليس ذا حق ولا هدى ولا هو بالسديد، فيجب البعد عنه والحذر منه. ومع ذلك فقول الإمام أحمد وهو ينابذ هذا القول ويرده إلا أنه ذو أثر نفسي عقلي علمي على السامع لهذا الحديث الذي يبتدئ ترهيبا وتوعدا وتشديدا وتبكيتا ليس منا، من لم يوقر كبيرنا، ابتدأ بعملية مشتركة بين الصغير والكبير، والمجتمع المسلم كله قائم على هذا الحديث، صغير وكبير. انا صغير لكن من دوني اصغر فانا كبير بالنسبة اليه، ولكن هذا الكبير صغير بالنسبة الى من هو اكبر منه. والكبر هنا كبر السن، وكبر السن له أثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يستحيي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، أفلا يكون لهذا الكبير قدره وجلالته ومكانته؟ وعندما تساوى ذلك الصحابيان في العلم والقراءة والإسلام ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا لهما أيا يكون إمامهما أو إمامهما؟ قال وليأمكما أكبركما. فجاء الكبر عاملا مرجحا فهو ذو أثر إذن. وهذا الصغير الذي مطلوب منه أن يوقر هذا الكبير، هل يستطيع أو يتمكن من دراية هذا التوقير أو معرفته أو فقهه أو القيام بحقه إذا لم يكن عنده دين متين يعرف به الحق الذي له أو الواجب الذي عليه؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. وإن هذا يذكرني بحديث نكثر في المجالس ذكره ولكن فيه فائدة فقهية تربوية عالية ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إرشادا للمسلمة الصالحة التي يقبل عليها للتزوج منها مسلم صالح. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. سبحان الله، لماذا هذا الفصل بين الدين والخلق، مع أن الخلق من الدين؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالخلق ذو مكانة ومنزلة عالية علية في الإسلام العظيم الذي امتن الله به علينا وشرفنا بأن نكون منتسبين إليه مجتمعين عليه. أقول وكأني بهذا التفريق إشارة إلى أن الدين قد ينصرف في بعض الأذهان إلى مجرد الشعائر بين العبد وربه، فيظن أن الدين هو محض الصلاة والصيام والزكاة، وليس الدين هو القاعدة الأشمل لهذا كله من سلوك ومنهج وخلق وتربية وأدب وحسن تعامل. فحتى يندفع هذا التوهم وينبذ من الأذهان نبذ النواة، جاء هذا التبيين والإيضاح والتفصيل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ليؤكد أن هنالك أناسا من الناس وطائفة من المسلمين قد يكون عندهم هذا التفريق، فهم على صلاة وعلى صيام، وقد يحج بعضهم ويزكي بعض آخر، ولكن الخلق عندهم في مكان بعيد، ومنهم في أبعد منزل. فهذا خدش في الإسلام، بل خدش في الإيمان والإحسان. وهذا أيها الإخوة الأحبة أمر نعيشه ونسمعه من كثير من الناس. كم من الناس من يأتيك أو يأتيك أو يأتيك ويقول لك: إن فلانا من الناس يصلي معنا ولكنه يكذب ويخدع ويغش ولا يحسن قولا ولا يثبت فعلا، بينما فلان لا يصلي لكنه صادق وأمين ومخلص ولا يكذب ولا يغش ولا يخدع. أنا أقول: نعم، هذا الحقيقة أنه واقع، ما له من دافع، ولكن ما هي الخلفية المرادة من هذا الإشكال؟ هل يقال للمصلي الذي يغش اترك الصلاة، أم يراد للذي لا يغش صلي؟ هذا الذي ينبغي أن يكون، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بنص كتاب الله تبارك وتعالى، فهذه الأخلاق الردية لا تعدو أن تكون في دائرة المنكر، ولا تخرج من أن تكون في إطار الفاحشة، صغيرة كانت أم كبيرة. لأجل هذا أيها الإخوة في الله، مطلوب منا أن يكون عندنا المواءمة الملائمة بين الدين والخلق، بين التعبد والشريعة من جهة والسلوك الأخلاقي من جهة أخرى. فإذا لم يكن ذلك كذلك فلن نستطيع أن نقوم بهذا الأمر الذي أشار به إلينا رسولنا عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه، وهو صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليس منا من لم يوقر كبيرنا. إذا لم تعرف حق الخلق وحق الدين وحق المنهج وحق المعاملة وحق السلوك، وأن تحيط ذلك كله بإطار من الرجاء بما عند الله والخوف مما عند الله، فلن يكون منك تطبيق له ولا التزام به. أو يرحم صغيرنا، فإن الكبير محتاج إلى التوقير، محتاج إلى الإكرام، محتاج إلى أن تحفظ له منزلته ومكانته، لا أن تسفهه، لا أن تستصغره، لا أن تنظر إليه نظرة الدون من عل، لا أن تراه رؤيا تكون أنت فيها الأكبر وإن كنت حقيقة الأصغر. فإن كان هذا مطلوبا من الصغير نحو الكبير، فثمة مطلوب معاكس له من الكبير نحو الصغير، ألا وهو الرحمة. لأن الصغير يحتاج إلى شفقة، إلى رحمة، إلى إعانة، يحتاج إلى أن تأخذ بيده، يحتاج أن تشمله بجناحك، يحتاج أن تحيطه برعايتك، لا أن تعنفه أو أن تسفهه. وإن حصل ذلك في حين فلا يكون هو الأصل، وإنما يكون هذا من باب آخر الدواء الكي، وبقدره ومقداره، من غير أن تجاوز به قدره المقدور وأثره الذي هو في الكتاب والسنة مذكور. بهذا تعرف الحقوق. أما أن يجنح الكبير عن الصغير، أو أن يجمح الصغير عن الكبير، فلا يلتقي الهدى ولا يتلاقى الحق، فلا يكون ثمة إلا الضلال، ولا يكون بعد إلا الانحراف والتذبذب والانعكاس، ويخشى أن يكون مآل ذلك كله السقوط والهوي. وبخاصة أن المفارق لهذه الأصول يكون على شفا حفرة لا يعلم قعرها أو قعرها وقرارها إلا رب العالمين. وإلا فكيف ونحن نسمع آيات الله تتلى علينا، أو نحن نتلوها على غيرنا، وتصك قلوبنا وتضرب آذاننا ونلهج بها بألسنتنا في صغير منها أو كبير، قليل فيها أو كثير، كلها له أو كل منها له مكانته وله منزلته. ألا ترون أن البناء عندما يريد البناء يأتي بأقل شيء وهو المسمار، وبأكبر أمر وهو الآليات الثقيلة، وما بين ذلك من حجر أو خشب أو حديد، فأنت تراه كأنما هو غير منتظم، وكأنما لا يوجد بين هذه جامع واحد ولا مشترك كلي. ولكن تنظر فإذا بالبناء على أكمل وجه وأتم منظر وأبهج صورة. وكذلك الأمر في صورة هي صورة الكمال وصورة العلو وصورة العظمة، جاء شرعنا. فأنت تقرأ هنا آية في الأحكام، وتقرأ هناك حديثا في قصص السابقين من الأنبياء أو الأمم، وتقرأ هنا نصا من كتاب الله في إثبات صفة من صفات ذي الجلال والإكرام، وتقرأ هنا حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعد من أحاديث الأحكام، وهنا في باب المواريث، وهناك في أعمال القلوب، وهنا في الحض على الدعوة. فبقدر ما تأخذ لا لتجمع، وإنما لتطبق وتعمل وتنفذ ما أنت له تسمع، حينئذ أنت تكون بقدر استماعك وتطبيقك وعملك بقدر ما أن تحسن البناء وتتمه وتبهج صورته وتعظم قدره وتثبت أصله وأساسه. أما أن يكون العلم فينا أمرا نتملح به، أو شأنا تقضى فيه أوقاتنا، أو أصلا كسائر الأصول في الدنيا من ولد أو مال أو متاع أو زوجة، فحينئذ تكون هي الطامة الكبرى، وحينئذ يقال ليس لها من دون الله كاشفة. أما إذا أخذنا هذه النصوص وهذه الدلائل وهذه الحجج لنكمل البناء ونتفاعل معها بالقلب والعقل والجوارح، فحينئذ إذا سمعنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، نسمعه بقلوبنا قبل أن يصل إلى آذاننا، نوقن به بعقولنا قبل أن تردده شفاهنا. بهذا أيها الإخوة وبهذا فقط نستطيع أن نكون بناة لمجد منتظر مأمول، وما ذلك على الله بعزيز. أما أن يرضى الواحد منا بما هو عليه من انتقاص للحق وانتكاس للموقف وهوة بين القول والفعل، فحينئذ لا رحمة لصغير ولا توقير لكبير ولا إجلال لعالم، بل كل يعامل بالضد، فحينئذ سيكون البناء منعكسا، أساساته من فوق وأبوابه في الأرض ونوافذه من أعلى وحديده خارج وليس بداخل، بحيث إذا رؤية يرى أمر لا وجه له ولا حقيقة تجمعه ولا أصل يثبت عليه، وهذا أمر لا يرضي. لا أريد أن أقول ذا دين، بل أقول لا يرضي ذا عقل وتفكير ونظر. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: ويعرف لعالمنا حقه. من هذا الذي يعرف للعالم حقه؟ أهو الجاهل؟ أهو البليد؟ أهو العيي والغبي؟ أم هو الذي على معرفة أن هذا عالم وهذا ليس بعالم؟ عند العامي الذي لا يعرف العلم يستوي عنده كل أحد، لا يعرف أن يميز العالم من غير العالم. إذن لا يعرف للعالم قدره إلا طالب العلم. وبالتالي فإذا رأيتم من ادعى العلم أو طلب العلم لا يعرف لعالم حقه ولا ينزله مكانته ولا يبوئه منزلته ومنزله، بل يسفهه حينا ويغمز به أحيانا، لا يرفع له رأسا ولا يقيم له وزنا إلا إن صدرت منه الكلمة بالتي واللتيا كما يقولون، وقد تقال على حد قول ما يقال في هذا الزمان كأنها جائزة ترضية أو ماركة مسجلة أو علامة تجارية فقط لتمشية الحال. هذا إذا رأيتم مثل هذا الصنف ولو ملأ الصحائف وشغل الناس، فاعلموا أنه ليس طالب علم، لأن طالب العلم هو الذي يعرف العالم ويعرف حق العالم ويقدره. فإن كان له نقد عليه فليقدمه بإطار الحب والإجلال والإكرام والتقدير والتوقير. فكيف إذا عرفنا أن هذا العالم أو ذاك ليس فقط عالما، بل هو فوق ذلك كبير، وهو كبير بعلمه وعالم بكبره في سنه وقدره، فقد اجتمعت له وبه وعليه موجبات التوقير والإجلال. وحينئذ يقال إن هذا الإجلال هو من إجلال الله، إن من إجلال الله توقير أو إجلال ذي الشيبة المسلم. لماذا؟ لأنك توقره بأمر الله وتقدره بما أوصاك الله به، إما في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فحينئذ كما يقال في لغة العصر تكون الجسور مفتوحة وموصولة لا مسدودة ولا مقطعة بين هذا العالم الرباني وبين طالب العلم هذا الذي عرف للعالم حقه فأجله ووقره وقدره. أما والحال غير الحال والواقع غير الواقع بما ليس له راد ولا دافع، فإننا نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول والألم يعتصر منا عقولنا ونفوسنا إن هذا العالم لا يكون موقعه إلا في نفس طالب العلم الحق، ومن لم يكن كذلك فليس هو من العلم وليس هو من الحق. ولو حفظ المسائل وعرف الدلائل وتصدر في صدور المجالس وجمع إليه العشرة أو العشرين، كل ذلك ليس له في ميزان الله مثقال ذرة، إلا أن يتغمده الله برحمة تنجي وتنقذه وتعلي من هذه الهوة التي أوقع نفسه فيها. ثم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ماذا يقول؟ البركة في أكابركم، البركة في أكابركم. وحينئذ فما هو ضد البركة؟ هو الانتقاص والخسران والإخسار والظلم والفساد والتقهقر وكل أمر ردي. وأما البركة فهي الطهر والنماء والصفاء والنقاء والزكاء والزيادة وكل خير مرجو. حينئذ نرى أن هذا الحديث بجمله الثلاثة هذه قد أحاط خبرا وأثرا في الأمة كلها، فليس في الأمة إلا صغير أو كبير، وليس فيها إلا عالم أو جاهل أو طالب علم، ليس فيها إلا ذكر أو أنثى. وما يقال من صغير وكبير في الذكر يقال أيضا في الأنثى على حد سواء. فإذا عرف كل منا مواقع أقدامه فإنه سيعرف كيف ينقلها، كيف يتحرك بها إلى الأمام إلى الوراء، ذات الشمال ذات اليمين، فلا يتقدم وهو متقهقر، ولا يذهب إلى اليمين وهو منحدر إلى الشمال. هذا هو واقع الذين لا يطبقون هذا الحديث بأصله وفصله ونصه وجوهره وحقيقته. وكل من ظلم نفسه بعدم إيقاع الحق المطلوب منه لغيره فإنه سيأتيه اليوم الذي يتذكر فيه ظلمه هذا عندما يظلمه غيره من الأدنين منه أو الأقلين عنه. وأسأل الله لي ولكم السداد في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا وحسن ختام نلقى به ربنا وننعم بالنظر فيه إلى وجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال؟ الأسئلة يا إخواننا شفهية ليست مكتوبة، فمن كتب سؤالا فليسأله المشافهة. الأخ الكريم، ماذا لو كان الكبير متكبر أو تارك صلاة أو سيء خلق، فكيف نعامله؟ تعامله أيضا بالتوقير في جانب إجلاله لسنه، ثم لا يمنعك ذلك من أمره ونهيه وزجره بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وإلا فهل تظن لو أنك سفهته وأنقصته حقه أن ذلك سبيل يرجعه إلى الهدى ويقمعه عن الكبر ويهديه إلى الصلاة؟ لا يكون ذلك إلا مزيد ضلال فيه وزيادة انحراف به، والله أعلم. نعم، من عنده سؤال؟ أخي الكريم فضل. الرجاء من الشيخ الحبيب توجيه هذا الحديث بين الزوجين كيف يكون؟ بين الزوجين؟ طب إذا كان أكثر من زوجين؟ نعم، يعني هو شامل على جميع الأحوال. نفس الحديث الذي تكلمنا به يا إخواننا، كما قلت هذا الحديث شامل للمجتمع كله، صغيرا أم كبيرا، عالما أم جاهلا أم طالب علم، ذكرا كان أم أنثى، زوجا زوجة كانت أم أما أم أختا أم بنتا، زوجا كان أم أبا أم ابنا أم أخا أم جارا أم صديقا، كل له حقه وكل له منزلته. أما بالنسبة للزوجة في زوجها فلا أعظم ولا أكرم ولا أدل لقيمة الزوج في الشرع مما يجب أن تحفظه زوجته من قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن في الزوج صديدا ولحسته المرأة دهرها ما وفت زوجها حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهل هناك أعظم من ذل السجود الذي تتحقق به عبودية العبد لربه؟ هذا الأمر الذي لا يكون إلا بين المخلوق والخالق، من المخلوق للخالق، لو كان جائزا لكان مصروفا فقط للزوج من قبل زوجته التي يضمها تحت جناحه بعفوه ورحمته ومحبته ورعايته وتسديده، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله أن يعيننا أزواجا وزوجات ذكورا وإناثا أن نطبق هذا الكلام، ونسأل الله أن يعيننا من قبل جميعا أن نطبق شيئا من هذا الكلام، لأن من ابتدأ بالقليل يرجى له الكثير، أما من أعرض عن القليل فإنه لن ينال الكثير، والله هو العلي الكبير. نعم. ورد في السلسلة الصحيحة في نفس الله قال النبي في الجنة: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ فرد الحديث هيك، ثم قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد، معروف الحديث. نعم. إيش يعني هذه؟ يعني ممكن تشرح لنا بس يعني درجات هؤلاء؟ الأخ الكريم يسأل عن حديث النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة. أما النبي في الجنة فمعروف إن أعلى درجة ينالها بشر منة من الله وهبة من ذي الجلال والإكرام هي درجة النبوة. وأما الصديق فإن الصديقين في الأمة قليلون، من نالوا درجة الصديقية كأبي بكر الصديق وغيره من أمثاله من كبار الصحابة فإنهم أيضا في الجنة، لأنهم عملوا بما علموا وأتمروا بما به أمروا وانتهوا عما عنه قد نهوا. وأما الشهيد فالشهيد كلمة أكبر من أن تقال فقط في شهيد المعركة، فشهيد المعركة شهيد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المبطون شهيد والمطعون شهيد. والمطعون ليس هو الذي يعني طعن بطعنة خنجر أو سكين، المطعون هو المصاب بالطاعون، هذا هو المطعون المصاب بالطاعون. والهدم شهيد والحرق شهيد والغرق شهيد، هؤلاء شهداء بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا قيد، ما هو؟ هو أصل الصلاح والاستقامة. أما أن يغرق فاسق في مسبح مختلط تتكشف فيه العورات وتقع فيه المصائب والسيئات والمعاصي والضلالات، ثم نقول والله هذا مات غريقا فهو شهيد. هذا شهيد، لكنه شهيد فسقه وفجوره وإثمه، وليس هو ذاك الشهيد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد في الجنة. والله تعالى أعلم. نعم، لا في الكلام. طيب، النصيحة توجه لنا في قراءة كتب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الأخ الكريم يسأل ويقول: هل هنالك من نصيحة توجه لنا لمن يريد أن يقرأ فتاوى أو كتبا من كتب شيخ الإسلام؟ أقول هذا سؤال الحقيقة مهم جدا. ذلكم أن لشيخ الإسلام ابن تيمية نمطا في التأليف والتصنيف كأنما هو فريد بين أهل العلم، وهذا النمط رده أو مرده إلى شيئين اثنين أو أصلين اثنين. أما الأول فهو أن شيخ الإسلام له اصطلاحاته الدقيقة والعميقة التي من لم يفهمها أو يحسنها فإنه يتخبط. فإذا أراد شيخ الإسلام أمرا في الشرق فإن عدم تفهم اصطلاحاته سيجعله يفهمه في الغرب. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. أنا أقول هذا لأنني قد خبرت عددا من الناس وللأسف يكتبون ويصنفون بل ويدرسون، وبعض منهم يشار إليهم بالبنان، لكنهم لا يحسنون الفهم أو النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنهم لم يفهموا اصطلاحاته ولم يعرفوا كلماته وأغراضه في مصنفاته رحمه الله. فهذه نقطة مهمة جدا. أما النقطة الثانية فإن شيخ الإسلام يتميز بكثرة النقل، ينقل عن المصنفين من أهل العلم، ينقل مثلا عن اللالكائي، ينقل عن ابن نصر المروزي، ينقل عن أبي نعيم في الحلية بعض النقول، ينقل عن كثير من أهل العلم السابقين له ممن هم في درجة عالية من الفقه والعلم والمعرفة، فيأتي واحد فلا يتنبه أن هذا النقل ليس من كلام شيخ الإسلام وإنما هو ينقله عن غيره، ثم لا يلزم من كل ناقل قولا أن يقره على كل جزئية فيه، فقد ينقل الناقل قولا مثلا من صفحة، هذا القول في تأييد فكرة صحيحة، لكن تأتي جزئيات من هذا النقل تخالف الصواب فلا ينبه عليها مثلا شيخ الإسلام. فهل يلزم كونه لم ينبه على هذا الغلط الذي هو جزئية باطلة من أصل صحيح أنه مقر له؟ أنا أقول لا يلزم، لا يلزم. وبالتالي تكون المصيبة أكبر إذا كان النقل عن هذا النقل ثم إذا به ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتكون المصيبة أعظم وأعظم إذا عرف هذا الناقل ثم حرف، بل انحرف، حينئذ تكون المصيبة أشد وأنكى. أما إذا لم يعرف فهو لا شك ملوم، ولكنه ليس ملوما كذاك الذي عرف وحرف وانحرف. هذان أصلان مهمان. أما الأصل الثالث وهو التدرج فيما يكتبه شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام كتب العقيدة الواسطية وكتب الفتوى الحموية وكتب الرسالة التدمرية بعضهم قرأت واحد سماها الرسالة التدميرية. قال هؤلاء، يشير إلى شيخ الإسلام ابن القيم، قال كل كتبهم يعني شديدة. ابن القيم يؤلف اجتماع الجيوش، وابن تيمية يسميها الرسالة التدميرية، فوافق بين الجيوش والتدمير. قال لك هذا يجيش وهذا يدمر، مع أن شيخ الإسلام سمى كتابها الرسالة التدميرية نسبة إلى تدمر المدينة المعروفة في سوريا أو في دمشق الشام. أقول أيها الإخوة في الله، فعندما يؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرسائل إنما يؤلفها درجات ومناقل ورتبا حتى تصل إلى أعلاها من أدناها، ثم ألف تعارض العقل والنقل أو المسمى بموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. هل تظن أن في الأمة اليوم، لا أريد أن أقول في الأمة، استغفر الله، أن فينا اليوم من يحسن قراءة 30 صفحة على التوالي من درء تعارض العقل والنقل؟ أنا أقول يوجد ولله الحمد، لكن هو أقل من القليل، لأن شيخ الإسلام من اللحظة الأولى والصفحة الأولى يبتدئ في المناقشة للمتكلمين والفلاسفة والرد عليهم والاعتراض على حججهم، ثم إذا أحيانا له إلزامات فيتوهم أن الإلزام يلزمه وأنه به مقتنع، مع أنه يلزم. وأنا عندما ألزمك بشيء لا يلزم أنني مقتنع به أصلا، ولكن ألزمك به كما يقال في علم البحث والمناظرة تنزلا. هذه كلها قليل من يفهمها، فنسأل الله دائما أن يعلمنا ما ينفعنا. وهنا نقطة مهمة سمعتها من شيخنا أبي عبد الرحمن سلمه الله وقواه وعافاه وأطال بقاءه نفعا للأمة، يقول إن كتاب شرح العقيدة الطحاوية أنفع لعموم الأمة من كتب شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأن العقيدة الطحاوية شاملة للاعتقاد من أول كلمة التوحيد إلى الجنة والنار، وقبل ذلك أشراط الساعة، وقبل ذلك مسائل الإيمان والصفات، وقبل ذلك مسائل، وبين ذلك وذلك مسائل الصحابة وما شابه ذلك. فهي مفيدة للذهن جدا، تنميه وتصقله وتبينه وتعلي قدره وترفعه. حينئذ العامي يفهم العقيدة بشمولها، لا يفهم منها جانبا أو جوانب. بينما لو مثلا أردنا أن نبحث في كلام شيخ الإسلام تيمية عن مسائل الجنة والنار أو أشراط الساعة وهي من مسائل العقيدة، لا نكاد نجدها، وإذا وجدناها نجد منها نتفا ومتفرقة، بينما هي في شرح العقيدة الطحاوية الذي توارثه أهل العلم جيلا فجيلا منذ عصر تأليفه إلى هذه الساعة، ولا يزال علماؤنا وأئمتنا يوصون به ويحضون عليه ويشرحونه ويحققونه ويعلقون عليه ويزيدونه بيانا، كل ذلك حرصا على الأمة وعناية بها ورعاية لها. فهذه فائدة في التمييز بين كتابين كل منهما جليل وكل منهما له قيمته في إذكاء الفكر بالنور والمعرفة الصحيحة. والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.